الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: عندي طفل صغير ويبول على نفسه وأشطف له، هل ينقض وضوئي؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالانتقاض إلا بدليل آخر، والمتقرر عند العلماء أن نواقض الوضوء توقيفية على النص، والحكم على الطهارة بأنها باطلة هذا حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة أن مس النجاسة لا يعتبر ناقضا للطهارة، فإذا توضأ الإنسان ومس شيئا من النجاسات فإنه يجب عليه أن يغسل يده من هذه النجاسة حتى تزول صفاتها من طعم وجرم ولون وريح فقط، وأما طهارته السابقة فإنها باقية على حالها. وكذلك لو مست يدك عورة طفلك فإن مس عورة الغير لا ينقض الطهارة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لعدم وجود الدليل الدال على انتقاض الطهارة بمس عورة الطفل أو بمس شيء من النجاسات. وحيث لا دليل يدل على انتقاض الطهارة بذلك فإن الأصل هو البقاء على الطهارة حتى يرد الناقض بيقين، وبناء على ذلك فإذا توضأت ثم مسست شيئا من النجاسات أو مسست عورة طفلك فإنه يجب عليك فقط أن تغسل يدك من هذه النجاسة، وأما طهارتك السابقة فهي على حالها والله أعلم.